وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتبة بن نهاس ابن عتيبة بن نهاس حدثني كاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق وما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردوية أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرضي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة وكانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله نعم المرء كان لقد كان عفيه فمسلما وكان واثن عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال المقصود هنا وجبت إذا كان الثناء أو إذا كان الذم من قبل أهل العدل والإنصاف، لأن الآية أمة وسط أهل العدل والإنصاف أهل العلم، وليس الذين يأتي بهم كلمة ويذهب بهم كلمة، الراسخون في العلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم. فليس كل أحد شهيد يوم القيامة، وإنما الشهداء هم الصديقون ومن في مرتبتهم وهم أهل العلم، والصديقون أكثر من ينالون هذه المرتبة هم أهل العلم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى أو فأثنية، يجوز فأثنية أو فأثنى يعني بعض القول، أو فأثنية بناء على ما لم يسمى فاعل. نعم. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة قال فقلنا واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث جاود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثنا أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلم خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع عن ابن عمر به. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله